طيب شيخ، نعود مرة أخرى إلى موضوعنا بشكل يعني تفصيلي أكثر. قضية شيخنا الآن، أيضا نريد أن نذكر بعض النصوص من كتاب السنة اللي فيها فضل التوحيد، يعني مثلا حديث 70,000 تقول جنة بغير حساب ولا سابقة في عذاب وغيرها. شيخ، لو فرضنا الضوء أكثر وأكثر حتى نرغب ونبين هذه الحسنة العظيمة. نعم، لا شك أن حسنة التوحيد هي أعظم حسنة، بل هي الحسنة الأولى التي أرسل الله تبارك وتعالى إليها بها الرسل وأنزل بها الكتب وجعلها يعني هي الفاصلة في قضية الجنة والنار، قضية التوحيد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فجعلها هي الفيصل، يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد. فلذلك وحديث الذي ذكرته بارك الله فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة غير حساب ولا عقاب، فقالوا منهم يا رسول الله؟ زين، هو فيه طبعا الحديث طويل أنه تركهم وانطلق ثم صاروا يتشاورون في هذه المجموعة، بعضهم قال كذا وكذا حتى خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالهم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبين هؤلاء الذين حققوا التوحيد من كل وجه هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. يعني شوف، أنا أتصور في حديث البطاقة، نعم، يعني من أعظم نصوص الواردة ثابت شيخ البطاقة، نعم، حديث البخاري، حديث البطاقة، صح البطاقة، أن رجلا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة بسجلات مد البصر، وهذه السجلات يعني 99 سجل، كل سجل مليء بالسيئات لكنها دون الشرك ولكنها معصية. عاد شوف أنت، غيبة، كذب، نميء، سرق، خمر، ربا، رشوة، عقوق، قطع رحم، ظلم، يعني قل ما شئت، قل ما شئت. طيب، فيأتي بهذه السجلات فتعرض هذه السجلات عليه ولا يستطيع أن ينكر شيئا، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حي، كلها يقر بها. وعندما يظن الرجل أنه قد هلك، الله، يقال له إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم، الله أكبر، فيقول وماذا تفعل هذه الحسنة؟ حسنة؟ أنا قدامي 99 سجل، ماذا تفعل؟ يقال إنك لن تظلم. فيؤتى بهذه الحسنة وتوضع في الكفة، وتوضع سجلات 99 سجل في كفة، فتثقل الحسنة وتطيش السجلات. حسنة في بطاقة، والحسنة في بطاقة هي شهادة أن لا إله لا إله إلا الله. فهذه الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد، إذا مات عليها الإنسان مهما فعلنا المعاصي تبقى هي الحسنة هي الأثقل. ثم يأتي عاد موضوع السيئات، هذه تدخل عند قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يدخل تحت المشيئة. فإذا مات الإنسان على توحيد الله تبارك وتعالى هذا ضمن الجنة. لكن هل يدخل الجنة مباشرة أو أنه يذوق شيئا من العذاب بقدر ما جاء بها من المعاصي والكبائر وما شابه ذلك، أو لا يذوق؟ هذا أمر التي مات منها لا نتدخل، لا نتدخل، لأن الله تبارك وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكان الأمر تحت المشيئة. وإذا يقول أهل العلم هذا الأمر تحت المشيئة، فليس لنا نحن أن نتدخل فيه، فيبقى تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله له، وإما أن يشفع الله فيه يعني أقاربه أو غير ذلك، وإما أن تشفع فيه يعني أعماله التي يختم له بها أو غير ذلك منه، أو أنه يعذب، يمسه العذاب فترة من الزمن على ما نال من المعاصي، لكن في النهاية مصيره إلى الجنة يطالب أنه موحد، موحد لله. نعم شيخنا، بقي السؤال، لكن قبل السؤال معنا اتصال، أذنتم شيخنا، معنا أخونا أبو عبد الرحمن من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم، أشهر مشايخنا الفضلاء. أهلين عليك، حياك الله. الله يحفظك يا شيخ. ممكن نسأل الشيخ عثمان؟ إيه سمعك، تفضل. كيف الصحة يا شيخ عثمان؟ يا مرحبا، حياكم الله. نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله، أحبك الله. الشيخ الله يرحمكم، بس كان عندي سؤال، مسألة الدعوة اللي ذكرتموها قبل قليل، بعض الإخوة الدعاء جزاهم الله خير عن في ميزان حسناتهم، ولكن الشيخ لم يظهرون يتكلمون عن معاصي كانوا يعملونها في السابق، يعني يظهر يقول أنا كنت مثل أشرب الخمر، والبعض يقول أنا كنت أعمل كذا وكذا وكذا، فهذا إيش حكمه بالشرع؟ الله يحفظكم يا شيخ. واضح، الله يجزاكم خير. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخ نجيب على وجه السرعة من دام أخونا عبد الرحمن. وقبل أن أجيب أنا أتذكر بس بالنسبة للأخ محمد الذي سأل عن التبليغ، نعم، هو ختم بقوله أنه يحبني في الله، فأنا أقول له أحبك الله إذا أحبتنا فيه. الله يجزاك، نسيت أن أقولها. الله يبارك فيك. نعم. سؤال أخينا أبي عبد الرحمن. نعم. والله شوف، هو الأصل أن الإنسان يستر على نفسه ولا ينبغي له إذا يعني ستره الله أن يفضح نفسه، خاصة إذا تاب. إذا تاب الإنسان ما ينبغي له أن يفضح نفسه، لكن قد يقولها البعض من باب يعني دعوة الآخرين، كان يقول والله أنا كنت أفعل المعاصي ولم أيأس من رحمة الله تبارك وتعالى والحمد لله تبت وأنا الآن على خير وكذا وصلاح، فيرى أنها تشجعه ولا يحدد شيء بدون أن يذكر المعاصي التي ارتكبها. نعم، وإنما يقول كنت أرتكب معاصي وتاب الله علي. نعم، فهذا لا بأس به إذا كان باب يعني نقول دعوة الآخرين. أما أنه يعني يأتي يحدث بها بس في كل مجلس مثلا، كنت أفعل كذا كنت أفعل كذا كنت أفعل كذا، لا يليق أبدا. وإنما إذا قالها على سبيل يعني الإخبار برحمة الله وفضله، شوف عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان على فراش الموت قال مررت بثلاث مراحل، يقول المرحلة الأولى لما كنت على الشرك ولم أسلم، يقول وكان محمد صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلي، ولو قدر لي أن أقتله لقتلته، يقول فلو مت على ذلك لكنت في نار جهنم. يقول ثم تاب الله علي ودخلت في دين الله، وكان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلي، والله ما ملأت عيني من حياء، ولو قيل لي الآن صفه لنا لما استطعت، لم أملأ عيني منه حياء، ما استطعني يعني في وجهه يعني خزي مثل ما احنا نقول. طيب يقول حياء، ولو مت على تلك الحال ضمنت الجنة. يقول ثم كانت أمور طيب، يعني يقصد معركة الصفين وما حدث فيها والصراع الذي حاصل في أمور الدنيا وكذا، يقول ثم كانت أمور والله أعلم ما يحدث لنا بعد ذلك. فالقصد أنه أخبر عن حاله أيام كفره. طيب لكن ما أخبر على سبيل يعني النكات أو غير ذلك من الأمور، وإنه أخبر على سبيل أن ذكرت الله تبارك وتعالى. فأنا أقول الإنسان يعني إذا قال هذا الأمر من باب تشجيع الناس وكذا، لكن أن يؤخذ هذا الأمر ديدنا وكلما جلس مجلسا قال كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، قد يكون شيخ هذا من باب شاعة الفاحشة. لا ينبغي أبدا. نعم شيخ الحبيب، أيضا معنا اتصال أخونا أبو محمد من بحرين، تفضل. صالح يا أهلا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. يا مرحبا. الله يسلمك. أنا ودي أذكر ثلاث نقاط أثابت الله وحبذا يعلق عليه الشيخ حفظه الله تعالى. تفضل باختصار أخي أبو محمد، بس الله يرضى عليك أخفض صوت التلفاز. الله يرضى عليك أذكره على عجاله إن شاء الله تعالى. أخفض التلفاز بس اسمع الصوت عدل. اسمعني من الهاتف. الله يحفظك. بارك الله فيك. تفضل. أثابت الله. النقطة الأولى أن دعوة التوحيد عند أهل السنة رحمهم الله تعالى دعوة تفصيلية، بمعنى أنهم يذكرون أفراد التوحيد ويذكرون أفراد الشرك. فمثلا يقولون من التوحيد مثلا الحلف بالله جل وعلا، ومن الشرك الحلف بغيره، بخلاف غيرهم يعني غير أهل السنة فإن دعوة التوحيد دعوة إجمالية، يرتقي الرجل منهم المنبر ويقول التوحيد والتوحيد إجمالا ولا يبين أفراده. النقطة الثانية أن دعوة التوحيد تكون للكافر وللمسلم أيضا، للكافر دخوله إلى الدين وإلى توحيد الله جل وعلا، وللمسلم تكون فيها يعني تثبيت على هذا الدين، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى التوحيد وهم مسلمون. صحيح. النقطة الثالثة والأخيرة، أذكر أن والدنا الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى سئل عن هذه الشبهة أن دعوة التوحيد تفرق الناس، فقال نعم التوحيد يفرق بين المشرك والموحد، لا نقدر أن يكون أهل التوحيد وأهل الشرك على جادة واحدة. وقد ذكر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته محمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس يعني بين الموحد والمشرك. فهذه ثلاث نقاط ذكرت على جارة أثابك الله، ولعل الشيخ يسر الله أن يعلق عليها. بارك الله فيك. بارك الله فيك خلال محمد زاهر. الله يثابك الله.